بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن البخل والشح، وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب النهي عن البخل والشح، وقال الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه أي من يقيه الله عز وجل شح نفسه ويسلمه من هذه الخصلة الذميمة فأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم ساق المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب، وهو حديث واحد، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم. اتقوا الظلم أي اجعلوا بينكم وبينه وقاية. والظلم في اللغة بمعنى النقص. قال الله عز وجل: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا. وأما شرعا فالظلم نقص كل ذي حق حقه، فمن نقص صاحب الحق حقه الذي أوجبه الشرع ووجب له فقد ظلمه. والظلم نوعان: ظلم العبد لنفسه وظلم العبد لغيره. فأما الأول وهو ظلم العبد لنفسه فهو يدور على أمرين: إما بترك واجب وإما بفعل محرم. فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. وأعظم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، كما قال عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. والنوع الثاني من الظلم ظلم العبد لغيره، وهو يدور على ثلاثة أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالظلم يدور على هذه الأمور الثلاثة: أولاً الظلم في الدماء بأن يعتدي على غيره في النفس أو فيما دونها، والثاني الظلم في المال بأن يعتدي على مال غيره بأن يدعي ما ليس له أو ينكر ما وجب عليه. فمن ادعى ما ليس له بأن قال: هذا الشيء لي وهو ليس له، فقد ظلم. ومن أنكر ما وجب عليه من الحقوق والأعيان فقد ظلم. والثالث الظلم في العرض بأن يظلمه في عرضه، إما بغيبة أو قذف أو اعتداء على عرضه بزنا أو لواط، نسأل الله العافية. فهذا كله من الظلم. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فالظالم عقوبته أن يسلب النور يوم القيامة، لأنه يوم القيامة ليس هناك نور إلا من أنار الله تعالى له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واتقوا الشح. والشح هو البخل مع الحرص، فهو أشد البخل. فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أي كان سببا في هلاكهم، هلاكا حسيا وهلاكا معنويا. أما الهلاك الحسي فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حملهم يعني الشح على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فالشح كان سببا في أن يقتل بعضهم بعضا وأن يستحلوا محارم الله عز وجل بأدنى الحيل، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وأما الهلاك المعنوي فبنقص دينهم لأن الشح يكون سبباً للنقص في الدين. فهذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لخصلتين ذميمتين: الأولى الظلم، فالواجب على المؤمن أن يحذر من الظلم وأن يحذر من عواقبه. فاحذر من الظلم ولا تستعمل سلطتك إذا كان لك سلطة في ظلم من لا يستطيع أن يرفع الظلم عن نفسه، فإن فوقكما رب العالمين عز وجل، وربما تبتلى بدعوة من هذا الظالم تتمنى أنك لم توجد في هذه الدنيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وفيه أيضا أن ما كان عقوبة في الأمم السابقة فإنه يكون عقوبة في هذه الأمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك ليس على سبيل الذكر فقط، وإنما على سبيل الذكر والموعظة. ومنها أيضا التحذير من الشح، وهو أن يمنع الإنسان ما يجب عليه بذله من الأعمال والأقوال والعلم والجاه وغير ذلك. فكل من منع ما يجب بذله فقد بخل حتى في الأقوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.